الحمد لله، الحمد لله الذي أتم علينا النعمة ببعثة نبيه صلى الله عليه وسلم، فأكمل به الدين ونشر أعلامه في الآفاق. أحمد ربي حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، موقنًا أن حمده غايةٌ لا تبلغها محامد الحامدين ولا تطاق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةً تبرئ معتقدها من الشرك والنفاق، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله الذي هو في درج محاسن الأخلاق على الدوام راق، فصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الذين صدقت لهم في متابعة نبيهم صلى الله عليه وسلم المحبة والأشواق، صلاةً وسلامًا عدد ما خط جميل سيرته وجليل سيرته على الأوراق، فاتعظت بها النفوس فأرسلت على الخدود سواكب الأحداق. أما بعد، فاتقوا الله فتقواه خير زاد ليوم التلاق، واحذروا سخطه واطرحوا ربق معصيته من الأعناق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن مما يرقق الطباع ويشنف الأسماع ويدعو أصحابها إلى الاتباع ما جاء في سيرة النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، فسيرة أتقى البرية ومسيرة أزكى البشرية عليه أفضل صلاة وزكاة وتحية تتسم بالاعتدال والوسطية، فسيرته وسط بين الرغبة والرهبة، ومسيرته عوان بين الفرح والترح، فليله يتجاذب ساعاته النوم والقيام، ونهاره منقسم ما بين فطر وصيام، وتارة يداعب أصحابه الكرام، وتارة يقطعه الصمت والإحجام. قال خادمه أنس بن مالك رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه، ويصوم منه حتى نظن أن لا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. أخرجه البخاري في صحيحه. فلربما اجتهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في القيام وكلف العمل، فقام بين يدي ربه تبارك وتعالى في خشية ووجل. فعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى من الليل حتى انتفخت قدماه، فقيل له: أتكلف هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أخرجه البخاري ومسلم. وربما سمع لصدره صلى الله عليه وسلم أزيز كأزيز المرجل من البكاء، فقام في الصلاة قياما طويلا مع المناجاة والدعاء. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام وقمنا معه، فأطال القيام حتى ظننا أنه ليس براكع، ثم ركع فلم يكد يرفع رأسه، ثم رفع فلم يكد يسجد، ثم سجد فلم يكد يرفع رأسه، ثم جلس فلم يكد يسجد، ثم سجد فلم يكد يرفع رأسه، ثم فعل في الركعة الثانية كما فعل في الركعة الأولى. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفخ في الأرض، ينفخ في الأرض ويبكي، يبكي وهو ساجد في الركعة الثانية، وجعل يقول: رب لم تعذبهم وأنا فيهم، رب لم تعذبنا ونحن نستغفرك. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وقد تجلت الشمس وقضى صلاته، فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو أهله، ثم قال: أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل، فإذا كسف أحدهما فافزعوا إلى المساجد، فوالذي نفسي بيده لقد عرضت علي الجنة حتى لو أشاء لتعاطيت بعض أغصانها، وعرضت علي النار حتى إني لأطفئها خشية أن تغشاكم، ورأيت فيها امرأة من حمير سوداء طوالة تعذب بهرة لها تربطها، فلم تطعمها ولم تسقها ولا تدعها تأكل من خشاش الأرض، كلما أقبلت المرأة نهشتها الهرة، وكلما أدبرت نهشتها. ورأيت صاحب المحجن متكئا في النار على محجنه، كان يسرق الحاج بمحجنه، فإذا علموا به قال: لست أنا سارقكم، إنما تعلق بمحجني. أخرجه أحمد. وربما أزه صلى الله عليه وسلم الجوع أزا، فأخرجه من بيته وحرمه من منامه، فسأل بعض أصحابه أن يؤويه وأن يطعمه من طعامه. قال أبو هريرة رضي الله عنه: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد، فأتاه أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال: ما جاء بك يا أبا بكر؟ قال: خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه والتسليم عليه. فلم يلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جاء عمر رضي الله عنه فقال: ما جاء بك يا عمر؟ فقال: الجوع يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا قد وجدت بعض ذلك. انطلقوا إلى منزل أبي الهيثم بن التيهان الأنصاري، وكان رضي الله عنه رجلا كثير النخل والشاع، ولم يكن له خدم، فلم يجدوه في بيته، فقالوا لامرأته: أين صاحبك؟ فقالت: انطلق يستعذب لنا الماء. فلم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعبها فوضعها، ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم يقبله ويفديه بأبيه وأمه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما جاء بك يا أبا التيهان؟ فقال له: يا رسول الله، قم بنا إلى حديقتنا فلنبسط لنا بساطا ثم لننطلق إلى نخلة. فانطلق أبو التيهان إلى نخلة له، فجاء بقنو فوضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا تنقيت لنا من رطبه؟ فقال: يا رسول الله، إني أردت أن تختاروا من رطبه وبسره فلتأكلوا ولتشربوا من ذلك الماء. ثم قام أبو التيهان رضي الله عنه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحن ذات در. فذبح لهم عناقاً أو جدياً فأتى به فأكلوا منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، ظل بارد ورطب طيب وماء عذب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا التيهان، هل لك خادم؟ فقال له: لا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أتانا سبي فأتنا. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين لا ثالث لهما، فأتاه أبو التيهان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اختر أيهما شئت. فقال أبو التيهان: يا نبي الله اختر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المستشار مؤتمن، خذ هذا العبد فإني رأيته يصلي، واستوصي به خيرا ومعروفا. فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصايته بهذا العبد. فقالت امرأته: ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من المعروف إلا أن تعتقه. فقال أبو الهيثم: هو عتيق لوجه الله تبارك وتعالى. أخرجه الترمذي. ولم يكن هم الآجلة ولا غم ضيق العاجلة يؤثر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكدر صفوة، فكان يغض طرفه عن المسيء ويحتمل هفوة. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي أف قط، وما قال لي شيء لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، ولا مسست خزا قط ولا حريرا ولا شيئا، كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا قط ولا عطرا، كان أطيب من عرق النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه أحمد والترمذي. فاحتماله صلى الله عليه وسلم الأذى من الخادم أمارة على وفائه، وعدم العتب عليه علامة على حيائه. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. أخرجه البخاري ومسلم. فرحم الله تعالى امرأ اعتبر وادكر بهذه السيرة المونقة، فتاب إلى ربه واستغفره مما اقترفه من الخطايا الموبقة. الحمد لله، الحمد لله الذي جذب قلوب العباد إلى سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، التي زين جيدها بأنفس القلائد. أحمد ربي حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، ولا يحصي حامد حسن الثناء عليه بجميع المحامد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أسست عليها قواعد العقائد. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، الذي كمل الله تعالى خلقه وخلقه بالفضائل الزوائد، فصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الذين كابدوا في محبته ومتابعته الشدائد. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بالتقوى فهي خير العوائد، فما استفاد عبد كالتقوى فهي أفضل الفوائد. معشر المسلمين والمسلمات، لم يكن حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفيس الأوقات مانعًا من السعي في قضاء ما لأصحابه من الحاجات. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: إن امرأةً من أهل المدينة كان في عقلها شيءٌ وجنون، قالت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة. فقال لها: يا أم فلان، انظري إلى أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك. فخلا معها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض سكك المدينة حتى فرغت من كلامها، أخرجه مسلم. وربما مازح صلى الله عليه وسلم أصحابه وداعبهم وآنسهم بحديثه العذب ولاعبهم. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: إن رجلاً من أهل البادية كان اسمه زاهرة، كان يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم الهدية من البادية، فيجهزه رسول الله صلى الله عليه وسلم من متاع المدينة إذا أراد أن يخرج إلى البادية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن زاهراً باديتنا ونحن حاضرون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حباً شديداً، وكان رجلاً دميماً قبيح الخلقة. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوماً وهو يبيع متاعه في السوق، فاحتضنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلفه، وزاهر لا يبصر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه. فقال زاهر: أرسلني من هذا الرجل من خلفي. فالتفت فعرف زاهر النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل زاهر لا يألو ما ألصق ظهره ببطن النبي صلى الله عليه وسلم، يمسح ظهره ببطن النبي صلى الله عليه وسلم حين عرف. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يداعبه ويداعب أهل السوق، فيقول: من يشتري هذا العبد، وهو يقصد أنه عبد من عبيد الله، من يشتري هذا العبد؟ فقال زاهر: يا رسول الله، والله إذا تجدني في السوق كاسدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لكن عند الله أنت يا زاهر غال، لكن عند الله أنت يا زاهر غال. أخرجه أحمد في مسنده. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قلنا: يا رسول الله، إنك تداعبنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إني لا أقول إلا حقا. أخرجه أحمد والترمذي. وتارة يحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الجنة فيضحك مما فيها من الفضل والمنة، كما أخرج مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل الجنة خروجًا منها، وآخر أهل الجنة دخولًا الجنة، رجلٌ يخرج من النار حبوًا، فيقول الله تبارك وتعالى له: يا عبدي، اذهب فادخل الجنة. فيأتيها الرجل فيخيل إليه أنها ملأى لا موضع له في الجنة، فيرجع فيقول: يا ربي، إني وجدتها ملأى. فيقول الله تبارك وتعالى له: يا عبدي، اذهب فادخل الجنة. فيأتيها الرجل فيخيل إليه أنها ملأى، فيرجع فيقول: يا ربي، قد وجدتها ملأى. فيقول الله تبارك وتعالى له: اذهب يا عبدي فادخل الجنة، فإن لك في الجنة مثل الدنيا وعشرة أمثالها. فيقول الله، فيقول الرجل: أتسخر بي؟ أتسخر بي يا ربي وأنت الملك؟ قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك حتى بدت نواجذه من قول الرجل: أتسخر بي يا ربي وأنت الملك؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وقد ضحك وقد بدت نواجذه: ذاك أدنى أهل الجنة منزلة يوم القيامة. فما أجمل هذه السيرة الحميدة، وما أنبل هذه المسيرة الرشيدة المشتملة على الدروس التربوية العديدة. هو واحد الدنيا فلم يوجد له ند ولا حتى القيامة يوجد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.